هيت ما دي ستما أكدودي عزان إن أخت اللي تغو درار ولا تغو زغار أخت ميزار المغرب ولا طين بالرأس سلام نربي فلك سلمناسبة العيدة دان باركي الشركة نوك زون فيزيون تكليت تم زوارو ترادا ونتهدو يتصفيف نيان ونزور اللي غاب نغو بارز ويموري كيس قاسنا غصاد هاتيد يوي دمار قل جديد يوكدو دمازيغ غيك اللي غيساول فتمو كريس اللي غان السبب يزرين سلي تفلنو قارن سموسيس قاسنا غيك اللي يساولو لا فتمو كريستو قدود سياد الصفتي عمان يساولو لا في السياسة سياد تغارس اللي نوري زرين ودو غيك اللي سياد اللي التنين الرويسي قبورنا مارك فلنا غدو كان سوليان غيم الدوكال نسن اللي غان الشاعر مقورن يقيات المدرس اللي غرانتو كتينا زورن اللي تو شهر نغوز مزاد التيقان الرئيس محندا جوجقل اللي لون نختم زير تنيت جوجقل غي حاحان اللي دي بدان تسجيلات ومارقن سنتش الحيط الزغوال 1968 أكدو دي عزان سلام نربي في اللون سيسمو قزوم ديناظورن كلوتن أراون الطلبة دا خسولور تساغم داروي اللي ياغي تقرفينا راغ الزنزان الكاسيطان خسن مخارت عيش نقي خسيات تغرس اللي فلاس نحر مربي